وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهنا يأتي في هذا الباب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما ترون؟ والرأي هنا رأي بصيرة وليس برأي بصر، يعني ما رأيكم، ماذا ترون في حكم أو في عقوبة أو في تقويم وتقدير السارق الشارب الزاني؟ هذا سؤال ما هو بسيط. وش رأيكم في اللي يسرق واللي يشرب واللي يزني؟ كلمة الشارب لفظها عام أريد به خاص، هذا من العموم الإيش يسمى العام الذي أريد به الخاص وليس من العموم المخصوص. العموم المخصوص هو العام الذي تخصص بعض أفراده، أما العام الذي أريد به الخصوص فهو اللفظ العام، لكن من أول وهلة يراد به خصوص معين، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس، كلمة الناس هي ولكن مدلولها الأول، هل جميع الناس قالوا لجميع الناس؟ لا، الناس الأولى أريد بها فرد واحد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ مرادا بها رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم. فهنا الشارب يصدق على كل من شرب ماء وشراب ولبن وكل شيء، لكن أصبح له عرف خاص يخصصه وهو شارب الخمر. والزاني فهذه قالوا: الله ورسوله أعلم. ولم ينزل فيهم، يعني ما لسه ما نزل قرآن والسارق والسارقة والزانية والزاني إلى آخر، لسه ما نزل القرآن بتشريع أحكامهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهنا وقفة فقهية، الرسول يسألهم ولم ينزل عليهم؟ قالوا: هذا امتحان من المعلم للتلاميذ ليعملوا رأيهم. وهل يجوز إعمال الرأي مع عدم وجود النص؟ هذا باب أصولي يبحثه الأصوليون. وهنا من جانبهم لما سئلوا: الله ورسوله أعلم، كما قالت الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما سبق لهم علم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهنا: الله ورسوله أعلم. بعض الناس يناقش في هذه العبارة في الوقت الحاضر، حينما قالوا الله ورسوله أعلم كانت حقيقة ولا لا؟ نعم، علم ذلك ومرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يعلم الأحكام. فإذا قالها إنسان اليوم: الله ورسوله أعلم، نجد بعض الناس يلومون وبعض الناس لا يلومون، وينبغي أن نفرق. إذا كان أمر مرجعه للدين، مهما كان أمره، مرد الأمور الدينية لمن؟ لله ولرسوله، وهو فعلا أعلم، سواء بينها لنا ووصلتنا، هو قطعا بينها وصلتنا أم لم تصلنا. هو لو كان حاضرا صلى الله عليه وسلم وسئل عنها كان أعلم بها ولا لا؟ لا شك. إذن إذا سئل الإنسان وكان الأمر أمرا دينيا تشريعيا كذا وقال الله ورسوله أعلم، يكون الكلام صحيح. لكن إذا كان أمر دنيوي، والله ما ندري فلان شو نسوي لنا غدا، والله ورسوله أعلم. ها؟ لو كان الرسول موجود في الدنيا ورحل فلان، نقول الرسول أعلم بأنه ماذا فعل لنا؟ لا نستبعد أن الرسول يعلم بعلم من الله، لكن تلك خوارق عادات ومعجزات تكون في مواقف معينة. لكن أمور الدنيا كل شيء نقول الله ورسوله أعلم؟ ما أدري فلان جاب لي هدية إيه؟ الله ورسوله. طب هذا أمور دنيوية لا دخل لها في ذلك. فينبغي أن يتحفظ الإنسان ويقول في الأمور الدنيوية الله أعلم. الأمور الدينية نعم من اختصاصه صلى الله عليه وسلم، فهنا قالوا الله ورسوله أعلم، وردوا الإسناد العلم إلى الله وإلى رسوله، وهنا بين له قال هن فواحش، هن أي السرقة. شوف لاحظوا يا جماعة، شوفوا الأسلوب، ما ترون في السارق. السارق هذا مصدر سرقة ولا اسم فاعل من سرق يسرق فهو سارق؟ السؤال عن الفاعل، عن السارق، الشارب، الزاني، كلها على وزن فاعل من أسماء الفاعلين. هنا قال كلها ولا كلهن؟ كلهن أو هن فواحش، أي المصدر المفهوم من المشتق. السارق يدل على المصدر الواقع والذي أوقعه، يدل على السرقة ومن فعلها، والشارب يدل على الشرب ومن شرب، والزاني يدل على الزنا ومن زناه، فرجع إلى الفعل من حيث هو لا إلى الشخص. هن أي السرقة والشرب والزنا فواحش وفيهن عقوبة، لكن لسه العقوبة ما عرفوهاش. ثم قال وأسوأ السرقة، ما قالش ومن السرقة، لاحظوا يا جماعة، قال ومن السرقة، قال وأسوأ، قال ايش ها؟ وأسوأ السرقة. أسوأ هنا أفعل تفضيل، يعني أشد الناس سرقة، ما هو اللي يكسر الخزنة وياخذ ولا يكسر باب الدكان وياخذ، لا، الذي يسرق من صلاته. طب عايزين نقف عند هذه، وكيف كان السارق في صلاته أسوأ حالا من سارق ليش الخزنة؟ ليش؟ ليش يا جماعة؟ ممن سرق هذا؟ وماذا سرق؟ وكيف كان أشد فعلا وأشنع جرما؟ يقول العلماء رحمهم الله، لو أن إنسان خرق خزنة وأخذ منها 1000 ريال 2000 ريال، مهما كانت الألف والألفين هذه، حيروح يحطها في بير، يرميها في بير، ولا يحرقها بنار، ولا حيصرفها؟ يصرفها. مهما كانت الأمور انتفع بها ولا لا؟ هو انتفاع محرم، ولكن يعني مثل ما بيقولوا هيص في نفسه شوي، لبس ثياب جديدة، أكل طعام لذيذ، عمل كذا، مهما كانت يعني أرضى الشيطان نوعا ما. لكن الذي يسرق من صلاته حصل إيش؟ ها؟ هل انتفع بما سرقه من صلاته كانتفاء سرق المال بما سرق؟ ما انتفع. سرقته من صلاته ما هي؟ بينها صلى الله عليه وسلم، لم يتم. كان الله أكبر ورفع على طول، يا ابن الحلال الله أكبر وخليها شوي. كان عليه أن ينتظر 3 تسبيحات، فنزل نص تسبيحة ورفع، يبقى 2.5 راحت سردها. كان من حقه أن يوفي الركعة طمأنينتها، ولكنه لم يوفي حقها، أعطى نص الحد، والنص الثاني فين؟ سرقه. سرقه على مين؟ على نفسه، لأنه إذا جاء يوم القيامة يلاقي حقه إيش؟ حظه ناقص، يقول فين حظ هذا؟ أنت سرقته ضيعته. وبعضهم يقول سرقه على الملكين الكاتبين، لأن الملك حينما قال الله أكبر أراد أن يكتب له ركعة كاملة، فإذا به يجد عنده إيش؟ ناقصة، يدور على الناقص هذا فين؟ فإذا هو نفسه اللي سرقها، كأنه سرقها على الملكين الكريمين الذين لدينا كتبان على الإنسان كرام الكاتبين، فسرق الجزء الناقص من ركوعه فنقص عليه في الكتابة. ومهما يكن من شيء، بين صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يتم الركوع ولا يتم السجود سارق في صلاته، وهو أسوأ حظا ممن يسرق المال، وأسوأ حظا ممن يشرب وممن كذا. إذن الكلام هنا في السرقة، والمقارنة بين سرقة مادية بمال أو عقار، وبين سرقة في العمل وهو عدم إتمام الركوع والسجود. وهنا التنصيص على عدم إتمام الإيش؟ الركوع والسجود، والصلاة ركوع وسجود فقط. طب ما فيها قراءة، فيها تشهد، لكن أبرز أنواع الصلاة إيش؟ والركوع والسجود هما موضع النقص والزيادة. القراءة قائم، الفاتحة ما فيها نقص، ما تقبل، يبدأ بالحمد رب العالمين إلى ولا الضالين، ما يقدر ينقص منها أي، خلاها ستة ولا خمس. لكن الركوع هو اللي يقبل لأنه حركة. والجمهور على أن الطمأنينة في الركوع ركن، والبحث عند الأحناف. المتأخرون من الأحناف يرون أن الركن هو الهوي ولو ارتفع حالا، وأن الطمأنينة قدر زائد عن مجرد الانحناء للركوع، وأن الركوع ثبت بالقرآن الكريم، وأما الطمأنينة فقالوا ثبتت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد لا يستوجب وجوبا عندهم. ولكن روي عن أبي حنيفة رحمه الله مع القول بأنه من الواجبات وليس من الأركان ويجبر بسجود السهو، روي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال أخشى ألا تجزئ صلاته. ومذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مع الجمهور بأنه لا تصح صلاة من لم يتم الركوع والسجود. وكذلك في جميع الأركان، من رفع من الركوع يجب أن يطمئن رافعا، فإذا ركع ثم اعتدل ولم يطمئن وسجد يكون قد ترك ركنا في الصلاة فلا تصح صلاته. والأحناف يقول ركن قوي وركن ضعيف، أو ركن شديد وركن خفيف، ويجعلون الرفع من الركوع والجلس بين السجدتين من الخفيف. ولكن النص عن أبي حنيفة رحمه الله ونص أبي يوسف صاحب أبي حنيفة بأن الصلاة لا تتم إلا بالطمأنينة في جميع أركانها. وللجمهور مع الأحناف مناقشات في هذه القضية مدارها حول المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وجاء رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى وجاء وسلم قال ارجع فصلي ثلاث مرات، مع أنه يصلي ويقول الله أكبر والسلام عليكم. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أعرف غير هذا فعلمني. إذن كان يصلي لكن لم تصلي، يعني صلى شكلا ولم يصلي شرعا، حركات زي الطفل ما يقوم يقعد يلعب. فعلمه، ومما علمه في ذلك وهو المشهور عند العلماء بالمسيء صلاته، إذا جئت فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، كانت ركعتين ولا ثلاثة ولا أربع. وبهذا عند الجمهور الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن ثان، والاعتدال من الركوع ركن، ولا يحق أن يهوي إلى السجود من ركوعه فيعتدل لأنه ركن، والطمأنينة في القيام من الركوع ركن. يبقى هو قائم هكذا ركن، الركوع اثنين، الطمأنينة في الركوع ثلاثة، الاعتدال أربعة، الطمأنينة في الوقوف خمسة، النزول للسجود السجدة ركن، الطمأنينة فيها ركن آخر، وهكذا في جميع الصلاة. وبالله تعالى التوفيق.